إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم أفلا يشكرون. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَكُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام قل يحييك الذي أنشأه أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأت بَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ إِنَّا زَيَّنَّا خلقنا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ وَقَالُوا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. تلا علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا ما تيسر له من سورتي ياسين والصفات.